الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا خرج شخص كالتائه مثلا مسافة من بلد غير ناوي للسفر وتجاوز 80 كيلا، فهل يحق له القصر بعد التجاوز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة رتبت أحكاما شرعية على الدخول في مسمى السفر، فمتى ما وصف الإنسان بأنه مسافر فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر الشرعية، وأما إذا انعدم عنه وصف السفر فإنه لا يجوز له أن يترخص بشيء من ذلك. فإذا كان الإنسان من بلده قد نوى قطع مسافة السفر، بمعنى أنه عزم على قطع مسافة تعتبر في عرف بلده سفرا، فإنه من حين مفارقة عامر قريته وما اتصل بها من البساتين يبدأ يترخص في رخص السفر، لأنه قد عزم على السفر من الخروج من بلده. وأما إذا خرج الإنسان يطلب مالا من بلده أو يبحث عن شيء من بهائمه قد ضاع منه ولم يقصد قطع مسافة السفر، فهنا لا يسمى مسافرا إلا إذا تجاوز من بلده المسافة التي تعتبر في عرف بلاده سفرا، ك80 كيلا أو 100 كيلا. فإذا قطع هذه المسافة فإنه بعد قطعها يدخل في مسمى المسافر، فله بعد ذلك أن يترخص برخص السفر. فالفرق بين الرجل الأول والثاني أن الأول نوى قطع مسافة السفر وهو في بلده، فبمجرد مفارقة البنيان يترخص برخص السفر، وأما الرجل الثاني فإنه لم يدر في خلده أنه سيقطع مسافة السفر، ولكنه تجاوز في البحث عن ماله أو بسبب سياحته قطع مسافة السفر، وهو لا يظن وهو في بلده أنه سيقطع هذه المسافة، فهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر بمجرد خروجه من عامر قرية بلده، وإنما ينتظر به حتى يقطع المسافة التي يسمى من قطعها في عرف بلده مسافرا، وبعد قطعها يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى بلده. فلا بد من التفريق بين الرجلين، وهذا الأمر مداره على النية والعزيمة، والله أعلم.